كذلك أيضا من الاستطاعة أمن الطريق إذا كان الطريق مخوف في أخطار عرضة النهب والقتل فلا يجب عليه أن يحج، ينتظر حتى يأمن الطريق. كذلك أيضا من الاستطاعة القدرة في زمن كافي يمكنه أن يحج، لكن لو ما قدر إلا قبل الحج بأيام لا تمكنه من بلوغ مكة فلا يجب عليه الحج، لأنه يعتبر حينئذ غير مستطيع، فلا بد في الاستطاعة من هذه الأمور مجتمعة: الزاد، الراحلة، القدرة على السير إن كان السير يعني زمن يكفي، أمن الطريق، كل هذه أمور لا بد من ملاحظتها في الاستطاعة. إذا هذه شروط خمسة لا بد من توفرها في كل حاج، سواء يعني ما يجب الحج إلا بها، لا على الرجل ولا على المرأة، وتزيد المرأة شرطا سادس وهو وجود محرم لها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، القرابة كون أبوها موجود، ابنها موجود، أخوها، عمها، خالها، ابن أخيها، ابن أختها، هؤلاء كلهم محارم تحرم عليه على التأبيد وهو زوجها ومن تحرم بنسب أو سبب مباح كالمصاهرة، مثل زوجة الأب، مثل الربيبة، مثل زوجة الأم، حاملة الابن، كل هؤلاء محارم لك يحرم عليك الزواج بواحدة منهن، وبالتالي لا تحتجب منك ويجوز أن تكون محرما لها. كذلك أيضا الرضاع فإنه أيضا يفيد المحرمية إذا توفرت شروطه، وهو وجود خمس رضاعات في الحولين، هذه إذا توفرت يعني إذا توفر للمرأة محرم وتوفرت مع هذه الشروط السابقة وجب عليها الحج، وإذا لم يكن عندها محرم فلا يجب عليها الحج ولا تحج، ولو حجت صح حجها وأثمه لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ومع الأسف كثير من نساء المسلمات يسافرون للحج أو للعمرة أو لغير ذلك مع غير محرم، أما مع رفقة نساء أو مع جيرانها أو مع الأقارب الأبعدون يعني ما هم محارم، وهذا خطأ عظيم وفيه مصيبة عظيمة، والله جل وعلا لم يوجب الحج إلا على القادر المستطيع. فمن شروط استطاعة المرأة أن يكون عندها محرم، فإذا لم يوجد محرم فالحمد لله هي معذورة، إن أيست من المحرم وكانت ذات مال شرع لها أن تعطي من يحج عنها، وإن لم تكن ذات مال فالحمد لله هي ممن عذر الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا توفرت هذه الشروط الخمسة مع الشرط السادس من نسبة المرأة وجب على الإنسان أن يحج. هذه شروط الحج. والعمرة كذلك لا تجب إلا إذا توفرت هذه الشروط التي بينت لكم. هذا مجمل لوجوب، هذا مجمل لأدلة وجوب الحج وأدلة وجوب العمرة وبيان فضل الحج والعمرة وما فيهما من الأجر. وعرفنا أيضا شروط الحج وشروط العمرة كما سمعتم: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة. تزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود محرم لها. أيها الأخوة، أنتم الآن والحمد لله في أفضل بقعة وأقدس بقعة، وقد من الله عليكم ببلوغ هذه الأماكن المقدسة فانتهزوا هذه الفرصة. وأنتم أيضا في زمن مبارك، وأنتم في شهر الحج وبخاصة عشر الأول منه اللي هي عشر ذي الحجة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فأخلصوا لله العبادة وأخلصوا له النية. والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخلصوا لله العبادة وصححوا المقصد واجتهدوا في الأعمال الصالحة، فإن هذه فرص لا تعوض. وأكثروا من تلاوة القرآن ومن التسبيح والتهليل والصدقة وغير ذلك والصلاة، فإن الصلاة في هذا المكان مضاعفة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في المسجد الحرام بألف صلاة، مئة ألف صلاة فيما سواه، مئة ألف صلاة. قد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي، يعني مسجد المدينة، خير من ألف صلاة. وصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة. وصلاة في المسجد الأقصى بخمس مئة صلاة. فهذه هي المساجد الثلاثة التي تضاعف فيها الصلوات وتسد إليها الرحال. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام اللي أنتم الآن فيه، والمسجد الأقصى التي أسأل الله جل وعلا أن يخلصه من براثن اليهود وأن يعيده للمسلمين، إنه على كل شيء قدير. فاغتنموا هذه الفرص رحمكم الله، وعليكم بإخلاص العبادة لله عز وجل. تدعوه وحده، تعظمه وحده، لا تشركوا معه في عبادته أحدا، فإن الشرك محبط للعمل. أيها الإخوة، انتبهوا لهذا رحمكم الله. هذا أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، وأسأله جل وعلا أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، إنه على كل شيء قدير. ف صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن إذا كان في أسئلة أحب أن نسمعها بانتظام. نعم. واحد العمرة هذا في دار العمرة إيش؟ أخذ العمرة في أشهر الحج وذهب إلى جدة، فهل هو يتعد متمتع؟ يسأل الأخ ويقول إن شخصا أخذ العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة، فهل يعتبر متمتع؟ نعم، إذا حج من عام فيعتبر متمتع، لأن جدة تعتبر وإن كان السفر في سفر قريب. نعم. نحن في الأراضي المحتلة في فلسطين في قطاع غزة، يفرض علينا منع التجول الليلي من الساعة 9 حتى الساعة 4 الصباح، أي قبل أذان العشاء، ونصلي جمع العشاء تقديم، فهل يجوز لنا ذلك أو لا؟ لا. يسأل الأخ ويقول نحن الآن في الأراضي المحتلة ويفرض علينا الإقامة وعدم التجول في وقت معين من الليل قبل وقت العشاء، فهل إذا حضرنا للمغرب نصلي العشاء لأن هذا نقول أن هذا خوف ونقدم الصلاة هنا ونصلي؟ لا، ليظهر أنكم تصلون المغرب في وقتها وتصلون العشاء في وقته، وإذا منعتم من الصلاة في المساجد وصليتم في البيوت فأنتم حينئذ على أجركم وأجركم تام، لأنكم ما تركتموه إلا لهذا العذر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض المسلم أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فأنتم حينئذ تصلون في بيوتكم العشاء، فمن كانت عادته الصلاة في المسجد ومنعه هذا العذر فأجره إن شاء الله تعالى كأنه صلى في المسجد. نعم. نعم. وعن هين العمرة، ولكن قبل التحلل قبل ما نكون في الشعب مسكنا مكسب كسرنا لواحد. أنت قصيت الواحد؟ قصيت الواحد وإحنا محرمين قبل ما عنا تحلل. يسأل الأخ ويقول إنهم اليوم أدوا العمرة وأنهم بعدما طافوا وسعوا بعضهم قص من بعض، وهذا اللقاص لم يحل بعد، هل عليه من شيء؟ الجواب لا، لا شيء عليه، لأنه ما قرخ من شعره وإنما قص غيره، وهذا لا يضر إن شاء الله. نعم. شخص دخل إلى بيت الله الحرام هنا، يعني جاء من الخليج من الإمارات وبعدين حرم في الميقات ودخل في مكة وعمل عمرة، بعد ذلك خرج وذهب إلى المدينة مرة ثانية وعاد، لكن ما جلس مدينة يمكن يوم واحد، وعاد مرة ثانية إلى مكة، هل عليه شخص هذا يكون محرم في الميقات قبل ما يدخل مكة؟ يسأل الأخ ويقول شخص جاء إلى مكة وأخذ العمرة ثم سافر إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم رجع، إذا رجع هل يرجع بإحرام؟ نعم، عليه يرجع بإحرام ولا يرجع بدون إحرام، لأنه قاصد للحج. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهليهن ممن أراد الحج أو العمرة. طيب بأيش الحكم إذا كان شخص تجاوز الميقات وهو نسيان مثلا أو ما قصد ودخل مرة ثانية إلى مكة هو نية الحج يعني؟ والله هذا الأولى له أن يرجع ويحرم، هذا الذي يتعين أن يحرم من الميقات، وإن أهدى كان أبرار ذمته، وإن لم يهدي فأرجو أن لا يكون عليه شيء لأنه ذهب من مكة ورجع إليها. بالنسبة للنساء اللي تتم حديثه قلت لابد أن يكون هناك محرم، هل لها سن معين يلتزم بالمحرم ولا هي حتى تكون حتى 80 سنة؟ خلق معي يا أخوان، يعني الزوج متواجد، عارف يسأل، خلق معي يا أخوان. يسأل الأخ ويقول سمعنا أنه لابد للمرأة من محرم، فهل المرأة لها زمن معين يلزم فيه المحرم وزمن تسامح فيه كبيرة السن؟ هذا السؤال. الجواب الأحاديث عامة الصغيرة والكبيرة والجميلة وغير الجميلة، لأن الشرع منع ولم يفرق، فالمتعين التعميم، وأن المرأة يعني صغيرة كانت أو يعني كبيرة يرغب فيها مثلها أو لا يرغب في مثلها. المقصود أن الحديث عام، والمنع من الرسول عليه الصلاة والسلام شامل. وقد تكون هذه مرغوب بها عند شخص وغير مرغوب بها عند آخر، وكما يقولون لكل ساقطة لاقطة، فما يحدد بشيء من هذا، وإنما المنع وطرد الحديث والقاعدة. والحمد لله ما دامت معذورة فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعتها إلا جت محرم وإلا تجد سبيتها، والحمد لله. الدولة حديث ذلك لغاية 45 سنة، لا هذا التحديد هل هي التحديد بالنسبة للسن لا تسمح لها بالخروج في الحج، ده يعتبر حكم الشرع؟ لا لا لا، هذا شيء وضعي ما الاعتبار. نعم هذا مجموعة من الناس خرجوا من المدينة حسدين مكة، ولكنهم لم يعرفوا الميقات، فقد نووا الإحرام من خروج المدينة وانتظروا السائق ليبين لهم الميقات، فلم يبين لهم ذلك، فما حكم هؤلاء؟ يسأل الأخ ويقول جماعة جاءوا من المدينة ونووا الإحرام لكنهم لم يعرفوا الميقات، فما حكم إحرام هؤلاء؟ هنا المسألة فيها تفصيل. إن كان الإخوة هؤلاء أحرموا من نفس المدينة، لبسوا الإحرام وعقدوا النية، فإحرامهم صحيح ولا يلزم أن يعرفوا الميقات. وإن كان أنهم تهيئوا للإحرام ولم يحرموا بعد وتجاوزوا الميقات، فحينئذ يلزم عليهم أن يعودوا للميقات ويحرموا منه، وإلا إن أحرموا دونه فعلى كل واحد منهم دم يذبحه في مكة ويوزع على الفقراء. نحن جينا من المدينة، جينا الواحد بلاصة وقفنا كارت الله، جينا من المدينة حتى ما جينا وقفنا في واحد بلاصة، واحد بلاصة ما عرفنا شنو تقول له، ولا ميقات ولا ما نعرف، وقفنا الكارت الله سائق ما كيعرف شي هدر، إنما كان عرف شي هدر ديالو، خلنا نسكت تخليه هنايا، نزلنا تما وتوضينا، احنا كنا حرمين وتوضينا وصلينا تما بخير وسلام، ما عرفنا لا ميقات ولا ما نعرف، يقولوا البير لا. شوف يا أخي، هو إذا كان الإنسان أحرم من نفس المدينة أحرم من نفسه فما على شيء، إذا كان أحرم هناك وعقد النية ولبى بالعمرة وقبل من المدينة خلاص ما عليه، وإن كان ما أحرم إلا عقب الميقات فعليه ذلك. نريد الإفراد عنه أول إفراد. نعم يعني لابد من التفصيل اللي قبل يجوز إطعام ستة المساجين فدية إعطاؤهم مالا؟ لا. يسأل الأخ، خلوكم معي، خلوكم ويانا يا أخواني. يسأل الأخ ويقول إذا قلنا إن الأخ عليه إطعام ستة مساكين وهذا ما يعرف عند أهل العلم فدية أذى، لأنه في الحلق أو تقليم الأظافر أو لبس المخيط عمدا أو الطيب عمدا أو تغطية الرأس عمدا، هذا فيه فدية أذى، يخير فيه بين ثلاثة أمور: إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين. فالأخ الآن بيسأل ويقول هل الإطعام يجزي عن النقود؟ الجواب لا، لا بد من إطعام كما في الآية: من كان منكم مريضا أو بألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي حديث كعب بن عجرة النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في الحديبية أن القمل يتساقط من رأسه قال: أيؤذيك هوى من رأسك؟ قال: نعم. قال: إن سكشات أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام فليظهر الإطعام، كل مسكين كيلو ونصف من الرز تقريبا. نعم. الإحرام للفريضة، ها؟ الإحرام للفريضة من قبل يوم الثامن أو يوم القبل يسأل الأخ ويقول متى يكون الإحرام بالحج من مكة؟ هل يوم 8 ولا يوم 9؟ الإحرام يوم 8، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم 8 أمر المحلين من أصحابه وغيرهم الذي كانوا معه أن يحرموا بالحج، وكان عليه الصلاة والسلام نازل في الأبطح، واد معروف في مكة الأنصار عمايس كان ساكن فيه، فأمرهم أن يحرموا ويتوجهوا إلى منى. وإن لم يذهبوا إلى منى؟ لا، السنة أن يذهبوا إلى منى. شيخ حاضر حاضر. إن لم يذهبوا راحوا العرفات، حجهم صحيح لكن تركوا الأفضل. شيخ نعم، في زمن شرق جمع رجل امرأته في داخل شرق، هل عليه شيء؟ حرير جمع زوجته وهو قارن أو مفردا، هل عليه شيء؟ وهو محرم؟ نعم. قبل عرفة ولا بعدها؟ نعم، قبل عرفة ولا بعد عرفة؟ في هذه الأيام ديال التشريق. أيام التشريق. نعم. قارن أو مفردا جمع الزوجة ديالو. خليكم معي. يسأل الأخ ويقول رجل جامع زوجته في أيام التشريق، تعرفون أيام التشريق اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر أيام منه، وهو حاج قارن أو مفرد، هذا الأخ إن كان تحلل التحلل الأول اللي هو وقف بعرفة، التحلل الأول اللي هو رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، أو رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وسعى، فهذا لا يفسد حجه وعليه شاة. وإن كان أن التحلل من الأمور الثلاثة اللي هو حلق ورمى جمرة العقبة يوم العيد وطاف وسعى فلا شيء عليه. لا زال محرما في هذه الأيام، في هذه الأيام داخل هذه الأيام حرم في رابغ، ثم دخلهن بالقيران جمع ما زوجته، هل عليه شيء؟ جمع أيام التشريق ولا لا؟ أيام قبل عرفة. أيام ذي؟ أيام الحج. لا أيام الحج. تقول أيام التشريق الحبيب؟ أيام لما نوى بالقيران. الأيام ذي؟ أيام أيام العشر. أيام العشر. لا حول ولا قوة. أما إن كان الشخص مفرد معناه أن فسد إحرامه، فسد حج، وعليه أن يمضي فيه، وعليه بدنه، عليه يذبح شاة، عليه يذبح بدنه ناقة جمل، يعني فسد حجه وعليه أن يمضي في فاسده الحج، إيه، وعليه أن يذبح بدنه، وعليه الحج من العام القادم. وكذلك أيضا إذا كان قارن، لأن اللي يظهر إنه ما يمكن التحلل بالعمرة لأنه محرم بالحج، وهذه الأخيرة والله تحتاج إلى تأمل، يعني ما أجزم فيها بشيء إذا كان قارن. أما إذا كان مفرد فنعم مثل ما قلت لكم. أما القارن كون أنه يعني ملذن بالحج والعمرة فهذا محل نظر، لا أجزم الآن فيه بشيء، ولعل الله أن يأمرني إن شاء الله فيه بشيء في المستقبل. إنما المفرد هذا هو حكم. فهمت سمعتني؟ يعني معناه المفرد هذا حج فسد وعليه يكمل ويحج العام القادم. أما القارن والله ما أنا اللي يظهر لي إنك كالأول، لكن يعني لا أدري هل يتحلل بعمرة فاسدة؟ هذا محل نظر والله ما أجري بشيء. نعم. اعتمرت لوالدي ونسيت اقص، تحللت قبل ما اقص شعر من مفترض. ثم قصيتها بعدين؟ ما قصيتش. الى الان؟ الى الان. متى هذا؟ النهارده. عليك تقص الان. لا على طول تلبس الاحرام وتقص. لا له لابس احرام. ها؟ هو لابس احرام. الحين عليك الاحرام؟ لا لا لابس ثيابه. هي انا اقول عليك ان تلبس الاحرام وتقص. يقول لك ألبس الإحرام وقص. لحظة وأطعم 6 مساكين، لأنك الآن ما يمكن تلبس الإحرام هالحين، الآن بتصلي وأنت رايح لعب الصلاة. تفعل 6 مساكين تقص بس، فهمتني؟ أي لازم يلقص. الآن أنت كبير محرم. واحد يا إخواني جزاكم الله خير. نظم الجلسة عشان نستفيد. الناوي المتمتع بعد ما يطوف ويسعى وكل شيء، بعد ما يتحلل مين يجب عليه الذبح غير تبع العيد؟ لا ابدا، بس تبع العيد. جزاك الله خير. اذا تحلل ما عليه. نعم يا شيخ شخصٌ احرمت في هذه المده ذهب خرج الى عرفه. قال لي شيخ خرج ناسيا الى عرفه جاهلا وهو محرم. هو محرم لا معلش معلش لا نعم. إنسان وليد المتوفى. ها شو إنسان وليد المتوفى يجبله العمرة ليه؟ يسأل الأخ خلكم معي يقول شخص توفي والده هل يجوز أن يأتي عنه بعمرة؟ نعم لا شيء بهذا. من التنعيم؟ من التنعيم يحرم من التنعيم وإن كان حاجا. وإن كان حاجا يجوز العمرة للحج من التنعيم؟ لا، الشخص اللي في مكة إذا أراد أن يعتمر يطلع للحل، وأدنى الحل التنعيم. بعد أن يأتي العمر المتمتع يوم التروية عشان. ما الذي يجب أن يعمله المتمتع يوم التروية بعد الإحرام؟ لحظة يسأل الأخ ويقول ما الذي يجب على المتمتع أن يفعله يوم التروية؟ طبعا يحرم بعد الإحرام. بعد الإحرام يذهب إلى منى. لا يطوف ولا يسعى. لا لا يطوف ولا يسعى. وإلا متى يطوف ويسعى؟ يطوف يوم العيد. ما في سعي؟ إلا يطوف يطوف يسعى يوم العيد. لحظة المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وسعي للعمرة. انتهى وطواف للحج وسعي للحج. متى يبدأ؟ من يوم العيد إن شاء الله، من آخر ليلة العيد وهذا وقته، ومتى ما تيسر يوم العيد يجوز تأخر. نعم يجوز تأخر. نعم اسأل الأخ خلوكم معي اسمعوا رحمكم الله. إذا يسأل الأخ ويقول المتمتع متى يحرم عليه الجماع؟ يحرم عليه إذا كان متلبسا بالإحرام، وذلك لأنه إذا أدى العمرة طاف وسعى وقصر صار حلال، يعني يحله ما كان حرم عليه بالإحرام إلى يوم 8. فإذا جاء يوم 8 أحرم بالحج فيعتزل النساء حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق ويقصر ويطوف ويسعى. هذا هذا الحجة للواحد واحد. يجوز الحجة للأم ولو حجة ثانية لو حجة قبل كده. إذا كان يسأل الأخ ويقول ما حكم الحج عن الأم؟ خلكم معي. إذا كان الشخص حج عن نفسه حج جاز أن يحج عن أمه إن كانت متوفاة وهي متوفية وحجة قبل كده. خلاص يجوز. يقول نعم. مجموعة سيدة من الناس الصغيرة ولم يتبين لهم ميقات الإحرام وما حكمهم فدخلهم الكعبة. أحرموا منين؟ لم يحرموا. قال أحرموا من دم المطار. يسأل الأخ ويقول جماعة جاءوا في الطائرة لأجل الحج ولم يتبين لهم الميقات حتى وصلوا جدة وأحرموا منها. قادم منهم قادم من المغرب. أهل المغرب ميقاتهم رابغ، ميقاتهم الجحفة، فهؤلاء تجاوزوا الميقات وأحرموا من جدة، فإحرامهم صحيح لكن على كل واحد ذبيحة يذبحها في مكة ويوزع على الفقراء، فإن عجز يصوم 10 أيام. شخص سيذهب إلى بلاده يوم العيد، ايه؟ هل يجوز الرمي يوم ثاني؟ يسأل الأخ خلكم معي عن شخص يريد أن يذهب إلى بلاده يوم العيد، هل يجوز أن يوكل؟ لا، لأن هذا الآن باقي عليه أعمال، باقي عليه رمي الجمار، باقي عليه المبيت في منى، وباقي عليه الوداع، كل هذه يعني لا بد من أداء أهل الحج. والله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله، فالإنسان إذا دخل في الحج وجب عليه أن يكمله. وبعدين إنسان يبي يروح يوم العيد، هذا يا أخي ليش يتعب نفسه ويجي يحج؟ لأن الطائرة، لأن ما أنا طائرة، طائرة تتحكم فيها أنت، لو أردت أن تؤخر اليوم 13 14 ما حقها لك، لا أما تجي يوم العيد أبعد توزي.